50 languages. 79. 79. الصفات رقم 2. Adjektiver 2. أرتدي ثوبا أزرق. Jeg har en blå kjole på. أرتدي ثوبا أحمر. Jeg har en rød kjole på. أرتدي ثوبا أخضر. Jeg har en grøn kjole på. أشتري حقيبة يد سوداء. Jeg køber en sort taske. أشتري حقيبة يد بنية. Jeg køber en brun taske. أشتري حقيبة يد بيضاء. Jeg køber en hvid taske. إني بحاجة إلى سيارة جديدة. Jeg har brug for en ny bil. إني بحاجة إلى سيارة سريعة. Jeg har brug for en hurtig bil. إني بحاجة إلى سيارة مريحة. Jeg har brug for en komfortabel bil. في القسم العلوي تعيش سيدة عجوز. Deroppe bor der en gammel kvinde. في القسم العلوي تعيش سيدة سمينة. Deroppe bor der en tyk kvinde. في القسم السفلي تعيش سيدة فضولية. Dernede bor der en nysgerrig kvinde. كان ضيوفنا أناسا لطفاء. Vores gæster var rare mennesker. كان ضيوفنا أناسا مؤدبين. Vores gæster var høflige mennesker. كان ضيوفنا أناسا مهمين. Vores gæster var interessante mennesker. عندي أطفال مطيعون. Jeg har søde børn. لكن جيراننا عندهم أولاد وقحون. Men naboerne har frække børn. هل أولادك مؤدبون؟ Er dine børn artige?